أبا الزهراء أهديك السلام، أبا الزهراء أهديك السلام وأنظم فيك عقدا لا يسامى. أبا الزهراء أهديك السلام وأنظم فيك عقدا لا لا لا لا لا لا لا لا يسامى. بنورك بدد الله الظلام، بنورك بدد فتم الدين في 20 عاما. إذا ذكر الجمال طلعت بدرا، وإن ذكر الكمال وإن ذكر الكمال أضأت فجرا. فأنت أجل خلق الله قدرا وأعظمهم وأرفعهم مقاما، فأنت أجل خلق الله قدرا وأعظمهم وأرفعهم مقاما. إذا ذكر الجمال طلعت بدرا، وإن ذكر الكمال أضأت فجرا. فأنت أجل خلق الله قدرا وأعظمهم وأرفعهم مقاما. Thank you. أوقدت في قلبي هواك وقلت لي إياك تبوح أوقدت في قلبي هواك وقلت لي إياك تبوح كيف يخفى نور سناك وقد بدا للناس يلوح وكيف لي أعشق سواك وأنت لي جسم وروح وكيف لي وكيف لي أعشق سواك وأنت لي جسم وروح أنت المحجة والدليل ماذا يطيق عنك البعاد يا راحة القلب العليل فيك اجتمع كل المراد فيك اجتمع كل المراد اللهم صل على النبي.